الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. الحديث الثاني من أحاديث باب المياه. وباب المياه هو أحد أبواب الطهارة، كتاب الطهارة. فالكتاب يشمل أبواب، والباب يشمل أحاديث متعددة. فهذا هو الحديث الثاني من أحاديث باب المياه، الذي هو جزء من كتاب الطهارة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. المراد بالثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي كما سبق، وصححه أحمد، يعني رواه الإمام أحمد وصححه رحمة الله عليهم. أبو سعيد الخدري أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم، والمكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه سعد بن مالك، واشتهر بكنيته عن أبي سعيد الخدري أبي سعيد. هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي، من الخزرج الأنصاري، والخدري نسبة إلى خدرة، حي من الخزرج. الخزرج يشمل أفخاذ وفروع كثيرة، خدرة من بيوت الخزرج رضي الله عنهم. توفي رضي الله عنه عام 74 من الهجرة، وله 86 سنة رضي الله عنه. فهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، وروى عنه عدد من الصحابة ومن التابعين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه كلمة عظيمة من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالكلام القليل المشتمل على معنى عظيم وكثير. والمياه، من العلماء من قسمها إلى قسمين: طهور ونجس، ويستدلون بهذا الحديث. ومن العلماء من قسم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور والنجس مما اتفق عليه، والخلاف بينهم في النوع هذا الوسط الذي هو الطاهر. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كمياه الأمطار والأنهار والبحار والآبار وغيرها مما بقي على خلقته. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والنجس هو الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه، غيرت لونه أو غيرت طعمه أو غيرت ريحه. فالأوصاف الطعم واللون والريح. الطاهر عند بعض العلماء هو الطاهر في نفسه وغير المطهر لغيره، وبعضهم يلحق هذا بالطهور ويقول ليس هناك شيء يقال له طاهر غير مطهر، إما أنه طاهر مطهر أو أنه نجس إذا خالطته نجاسة. ويمثل للعلماء رحمهم الله بعض العلماء بالطاهر بما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة، يقولون مثل ماء الشاهي وماء الورد وماء كذا إلى آخره، هذا طاهر يصح استعماله ولا يصح أن يتطهر به، لا يتوضأ به ولا تغسل به النجاسة، فهو طاهر في نفسه لا يطهر غيره. وبعضهم يقول هذا ليس من الماء الذي تشيرون إليه، هذا يقال له شاي، يقال له قهوة، يقال له عصير، يقال له كذا، ليس بماء، وإنما المياه اثنان فقط. وهذا الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث مشهور، ويسمى حديث بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة. وبضاعة بئر مشهور في المدينة، في وسط المدينة يستقى منه. وهذا الحديث أورده النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال عن بئر بضاعة، لأنها كأنها في وسط المدينة وينتابها الناس ويترددون عليها ويستفيدون منها ويستقون من مائها، وفيها شبهة عندهم. قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة؟ يقول الراوي وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. سئل عن نوع من الماء، عن بئر معينة، قد يقول قائل مثلا كيف هذه البئر في وسط المدينة والناس محتاجون إليها وترمى فيها هذه الأشياء؟ وفي الصدر الأول أفضل العصور وأفضل القرون وخيار الأمة ويرمون هذه الأشياء مثلا في هذه البئر ثم يستقون منها؟ أجاب عن هذا الإمام الخطابي رحمة الله عليه، قال: لا يتصور عاقل أن هذه البئر تكون مجمع للقاذورات عند أهل المدينة ثم يستقون منها. وهذا قال لا يستسيغه وثني بل ولا ذمي بل ولا أي مسلم عادي يستسيغ أنه يرمي بهذه البئر هذه الأشياء ثم يستقي منها. فكيف هذا؟ قال رحمه الله: هذه البئر لعلها في منحدر من الأرض، وإذا جاءت السيول ما فيها حواجز، والسيول تنزل في الآبار وفي المطامن من الأرض، فكانت إذا جاءت السيول تجتمع في هذه البئر، والبئر عميقة وغزيرة وأكثر من القلتين، يعني تعتبر، لأن العلماء رحمهم الله يقسمون الماء إلى قليل وكثير، قالوا ما كان أكثر من القلتين فيعتبر كثير، وما كان دون القلتين فيعتبر قليل، والقلتان قلال برمة يوضع فيها ماء. يقول أحد السلف: رأيتهما، ويوصف بهما كقلال هجر، وردت في الأحاديث نوع من أنواع الثمار في الجنة كبره عظمه وعظمته كقلال هجر. يقول: رأيت القلة تسع قربتين وشيئا، تسع قربتين وشيئا، والقربة معروفة هي في جلد الشاة، والشيء هذا يقول ممكن نجعله نصف والوسط، فتكون القلتان ما وسعت خمس قرب، هذا يعتبر كثير، وما دون هذا فهو قليل. فالعلماء رحمهم الله يقسمون الماء إلى قليل وكثير، والقليل ما يدفع النجاسة عن نفسه، يعني كأنه لقلته تؤثر فيه النجاسة ولا يؤثر فيها، حتى لو لم تغير لونه وريحه. والكثير كالخزانات ونحوها يسقط فيها الشيء القليل من النجاسة فتقضي عليه ولا يقضي عليها ولا يؤثر فيها. فقالوا الكثير يدفع الخبث عن نفسه والقليل لا يدفع الخبث عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عن ماء بئر بضاعة، وبئر بضاعة معروف لدى الجميع، وأنه كان يستقى منه وكثير، وكانت بئر واسعة وكانت فيها عمق، فهذه إذا جاءت السيول على قول الإمام الخطابي رحمه الله ورمت فيها شيء من هذه الأشياء مع تكاثر المياه والسيول تدفع الخبث عن نفسها، ما ينجسها هذا الشيء اليسير، شيء يسير في ماء عميق وكثير لا ينجسه. قال أبو داود: سمعت قتيبة ابن سعيد يقول: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها أكثر ما يكون فيها الماء، قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. يحدد بالجسم، يقول: إذا كان كثر الماء يغطي إلى العانة، فإذا نقص يكون يغطي إلى ما دون العورة، يعني كأنه إلى الركبة، والله أعلم. قال أبو داود: هذا العمق. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا ذرعها 6 أذرع، وسأل هذا العرض، فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، بستان بئر بضاعة، فأدخلني إليه، والذي أدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تغيرت، زادت، نقصت، كبرت، صغرت. يقول: فقال: لا، يعني هذا العرض الذي ذرعته أنت يا أبا داود هو الذي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أن الماء إذا كان كثيرا، الماء إذا كان فوق القلتين، فإنه لا يحمل الخبث، يعني يكون طاهر مطهر لغيره، إلا في حال، وهي ما إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه يعتبر حينئذ نجس حتى وإن كان كثير إذا تغير لونه. وهذا بالإجماع على أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجس ولا يصح التطهر به. فمثلا بئر أكثر من 5 قرب، يعني بئر فيها عمق، لكن سقط فيها شيء ذا روح مي ومات فيها، مثل قط أو كلب أو شاة أو نحو ذلك، ماتت في وسط البئر، فإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه يعتبر نجس وإن كان بئرا أو خزان أو نحو ذلك. وإن لم تغير أوصافه الثلاثة هذه فتزال عين النجاسة ويبقى على طهوريته، تزال عين النجاسة الذي هو القط أو الكلب أو الشاة أو أي ميت فيه، إن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طهور، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأثر هذه النجاسة فيعتبر نجس، للإجماع على أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه يعتبر نجسا. وإذا لم تتغير أحد أوصافه هذه بل بقي على ما كان عليه فإنه طهور حينئذ ولا يؤمر بنزحه. وبعض العلماء رحمهم الله لهم تفريعات وأقوال، مثلا في نوع النجاسة، وأنه يختلف من نجاسة إلى نجاسة، بول الآدم وعذرته ونحو ذلك أنه أغلظ وأشد، ولكن الصحيح والله أعلم أن النجاسات حكمها واحد ما دام أنه نجاسة. ما الفرق بين عذرة الآدمي وروث الحمار ونحوه؟ كلها نجسة، فإن غيرت فهي فالماء نجس، وإن لم تغير فتزال النجاسة عينها ويستعمل ما دام كثيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.